الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر الإخوة، فقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى نهاية الكلام على باب بيع الأصول والثمار، وسوف نبدأ إن شاء الله درسنا هذا ببداية الكلام على باب السلم من أبواب البيوع. فليتفضل أخونا يقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام لتمان لكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: باب السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. باب السلم، السلم هو واحد من أبواب البيوع، وأفرد بباب مستقل لأحكام يستقل بها عن غيره، وهو في اللغة مأخوذ من التسليم، مأخوذ من التسليم والاستلام، هذا أصل اشتقاق مادة السلم، ويقال له سلم ويقال سلف، إن عبرت بهذا أو بذاك فكلاهما لغة صحيحة، سلم وسلف، قلت وهو مأخوذ من التسليم والاستلام. وعرفه المؤلف اصطلاحا بقوله: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. عقد على موصوف في الذمة، ومعنى هذا أنه غائب، يقول على موصوف، إذن ليس بمشاهد، ولا يجري السلم في الشيء المشاهد، إنما يجري في الشيء الغائب. وقال موصوف احترازا من المعين، عقد على موصوف، فلو قال أدفع لك هذا الثمن الآن على أن تعطيني سيارتك بعد سنة لم يصح، لأن السيارة معينة، فقال عقد على موصوف معين، عقد على موصوف في الذمة، إذن هذا موصوف، ومن شرطه كما سيأتي أنه لا بد أن يضبط بالصفات، فإذا كان لا يمكن ضبطه فلا يصلح لجريان العقد فيه، عقد السلم، وأن يكون في الذمة وغير معين. ثم قال مؤجل، الذمة أن يكون في الذمة ومؤجل، والأجل هنا سيأتي الكلام عليه أنه لا بد أن يكون هذا الأجل يؤثر في الثمن، أن يكون هذا الأجل مؤثرا في الثمن. ثم قال بثمن مقبوض في مجلس العقد، أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، أي غير مؤجل. وإن شئت قلت السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. إذن كما ترون السلم هو أن يشترى شيء بشيء، يدفع أحد العوضين ثمنا معجلا، وأحد العوضين مثمنا مؤجلا، أن تدفع أحد العوضين ثمنا معجلا، وأن يكون العوض الثاني مؤجلا مؤجلا في الذمة. فهذا هو عقد السلم، وهو عقد جائز، دل على جوازه الحديث، بل ويمكن أن يستدل بالقرآن على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أباح الديون وهو من الديون، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا في حقيقته يؤول إلى دين، يعني البدل المؤجل هو دين، والحديث حديث ابن عباس المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا دليل ثبوته من الكتاب والسنة. وحاجة الناس داعية إلى ذلك، والشريعة تلبي حاجات الناس، يعني لا تصادم الشريعة حاجات الناس، بل هي تلبي المصالح. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. كيف يلبي حاجات الناس؟ قد يكون الإنسان يحتاج نقدا، عنده زراعة أو عنده تجارة أو صناعة، يعني هو مثلا يشتغل بالتجارة لكن يحتاج رأس مال من أجل أن يشتري به أموالا يسوقها، أو يشتغل بالزراعة فهو يحتاج إلى بذور، يحتاج إلى أسمدة، يحتاج إلى أجور عمال لإصلاح الزراعة حتى تنتج. وقد يكون يشتغل بالبناء يحتاج إلى رأس مال من أجل البناء، ويمكن أن يجري السلم في هذه الأمور فيعطى له النقود وتقوم تجارته أو صناعته أو زراعته. إذن هو يلبي مصلحة أحد الطرفين من هذا الجانب. أما الطرف الآخر وهو الذي عجل النقود فأيضا يلبي مصلحته. ولا تتصور أن إنسانا يعجل النقود وهو ليس له في ذلك مصلحة، فإن المصلحة له هو في تخفيض الثمن، المصلحة للمشتري في تخفيض الثمن. فمثلا يكون صاع التمر ب10 ريالات في السوق، فإذا جئت إلى المزارع واحتاج المزارع نقودا من أجل أن يعطي العمال ويشتري البذور والأمور التي تحتاجها الزراعة، طلب منك نقودا فقلت له أنا أعطيك 10,000 بشرط أن تعطيني بها تمرا كل صاع ب5 ريالات، وتحدد نوع التمر وصفات التمر، تقول نعم أنا أعطيك 10,000 أشتري بها منك تمرا عند الجذاب كل صاع ب5 ريالات. الصاع يباع في السوق ب10 ريالات فرضا، فأنت عجلت له النقود واشترطت أن يعطيك مقابلها تمرا عند الجذاب كل صاع ب5 ريالات. إذن أنت لك في هذا مصلحة أم لا؟ لك مصلحة، وهو أنك أخذت تمرا بقيمة قليلة، وهو له مصلحة في أنه وجد مالا يعطي عماله ويسدد لوازم زراعته. إذن فهو يلبي مصلحة الناس، البائع والمشتري. فهذا فيما يتعلق بمشروعيته هو ثابت بالكتاب والسنة، وهو ثابت أيضا أو هو محقق لمصلحة الطرفين. نعم. قال حفظه الله: ويصح بسبعة شروط. الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما. طيب، ذكر المؤلف شروط لهذا العقد لا يصح إلا بها، وحددها العلماء بسبعة. سمعتم الشرط الأول، يقول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما، مثل المزروع. إذا قلت لتاجر الفراش المكيت طلب منك مالا، فقلت أنا أعطيك مالا على أن تعطيني به مكيت، وحددت نوع المكيت كل متر مثلا ب50 ريال، فهذا هو المزروع، فيدخل فيه هذا، يدخل بالسلم كل مكين وموزون ومزروع، وقل ما يضبط بالصفات. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أن يجري السلم فيما يمكن ضبط صفاته من مكيل أو موزون أو مذروع، وقل كل ما يمكن ضبط صفاته. يعني جرى خلاف بين العلماء في بعض المسائل كالحيوان، هل لك أن تسلم في حيوان، فمن يرى أنه يمكن أن تضبط صفاته جوز، ومن يرى أنه لا يمكن ضبط صفاته لم يجوز. لكن القاعدة أنهم جميعا اتفقوا على جواز السلم فيما تضبط صفاته. الشرط هذا يا أخوان أن يكون السلم مما تضبط صفاته، أن يكون السلم فيما تضبط صفاته، هل هو شرط للبدل العاجل أو للبدل الآجل؟ ها؟ للآجل، هو شرط للبدل الآجل. أما البدل العاجل فله شروط تخصه، سوف تأتي بكلام المؤلف. فأن يكون البدل الآجل المسلم فيه مما تضبط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع، بحيث لا يؤدي ذلك إلى الخلاف، حيث لا يؤدي ضبط الصفات إلى الخلاف. لأن الحديث الذي سمعتم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في كيل معلوم أو في وزن معلوم. فإذا كان البدل المؤجل مما يكال يضبط بالكيل، فيقول 50 صاعا أو 100 صاع كما يتفقان. وإذا كان مما يوزن فيضبط بالوزن، والحديث نص على الكيل وعلى الوزن، ولكن غيره يقاس عليه، يعني الدرع يدخل في الكيل والوزن. وهناك أشياء تضبط ولو لم تكن من المكيل ولا الموزون ولا المذروع، كالسيارات الآن هي من أضبط الأشياء في الصفات، ويمكن أن يسلم فيها وأن يعجل فيها الثمن وتشترى بعد وصولها إلى البلد ونحو ذلك من الأشياء التي تضبط بالصفات. إذن يكون مما تضبط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع أو نحو ذلك، لهذا الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن الإخلال بهذه الصفة يؤدي إلى الغرر، الإخلال بهذه الصفة إذا كان الشيء مما لا تنضبط صفاته يؤدي إلى التنازع وإلى الغرر. فإذا جاء موعد تسليم البدل الآجل اختلف الاثنان، فالمستحق يقول هضمت الصفات ليس هذا هو المطلوب، والمعطي يقول هذا هو المطلوب وهو أحسن من الشيء المطلوب، فيؤدي إلى الخلاف. فإذا ضبط بالصفات انتهى الموضوع. فالعلماء يقول يضبط في الصفات الجنس والنوع والوصف مما يختل به الثمن، أن يضبط بجنسه ونوعه وصفاته. فإذا كان تمرا يقول تمر، ويقول برني أو سكري، وجيد أو ردي، يذكر هذه الأشياء التي يختلف بها الشيء، فالجنس والنوع والجودة، يعني هذه متفق عليها، أن يذكر جنس الشيء ونوعه وجودته، هل هو جيد أو وسط أو ردي، الشيء الذي يؤجل. طيب اقرأ. قال حفظه الله: الثاني ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. هذا هو الشرط الثاني، ذكر جنس ونوع يختلف به ووصف يختلف به الثمن، هذا هو الشرط الثاني من شروط المسلم فيه المؤجل، البدل المؤجل، أن يذكر الجنس والنوع والوصف من حيث الجودة وعدمها، لئلا يؤدي ذلك إلى الغرر. فالحديث الذي مر معنا فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني كيل معلوم حدد نوع الشيء الذي يجري فيه البيع، هل هو مكيل أم هل هو موزون. وقل كذلك فيما بعده من الصفات، هل هذا المكيل بر أم شعير أو هو تمر، وهل هو من الجيد أو من الوسط أو من الردي، يضبط بالصفات التي لا يختلف فيها الاثنان عند التسليم. قال ايضا من الناحيه العقليه هذا الشيء المسلم فيه بيع غائب في الذمه، وقد قلنا فيما سبق ان الغائب في خلال البيع ان الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي تنضبط صفاته يجوز ان يباع، يجوز ان يباع، وضبط الصفات من اجل عدم الخلاف، وعدم ضبط الصفات يؤدي الى الغرر والى الخلاف بين المتبايعين. قال حفظه الله: الثالث ذكر قدره، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. طيب، ذكر قدره، القدر الكمية، يعني أن يقول 100 صاع، 1000 صاع، أو الكيلو وزنا أو كيلا، يذكر القدر، وأن يضبط بالمقدار الخاص به شرعا، وأن يضبط بالمقدار الخاص به شرعا. فإذا كان الشيء المباع في السلم مكيلا فيجب أن يضبط القدر، يكون الاتفاق على كيل معلوم، وأن يضبط بالكيل، وأن يضبط بالكيل. فليس له أن يقول أنا أشتري منك 1000 كيلو تمر، لأن التمر مما يوزن، مما يكال. ليس له أن يقول خذ هذا 1000 ريال وأنا أشتري به منك عند الجذاب 1000 كيلو من التمر. هل هنا شبهة ربا يا أخوان؟ ما في شبهة ربا. النقود علتها غير علة المكيلات، علتها غير علة المكيلات، فما هي شبهة ربا. لكن المكيل إنما يضبط بالكيل، والموزون إنما يضبط بالوزن. فيقول معرفة القدر، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، لا يصح في مكيل وزنا وعكسه، يعني لا يصح في موزون كيلا، فيضبط بمقداره الشرعي الذي وضع له. قال الرابع: ذكر أجل معلوم مؤثر في الثمن كشهر، فلا يصح حالا ولا إلى جمعة. طيب، ذكر أجل معلوم مؤثر في الثمن كشهر، أن يكون هذا المسلم فيه المؤجل، أن يؤجل أجلا معلوما، فقوله معلوما أخرج الأجل المجهول، فليس له مثلا أن يقول إلى رأس السنة، يمكن يضبط رأس السنة، لكن أن يقول إلى الجذاذ، ليس له أن يقول إلى الجذاذ، الجذاذ قد يأخذ شهرا أو أكثر من ذلك، والجذاذ يعني جذاذ الزروع أو جذاذ ثمر، ثم بعد ذلك تصفيته ثم تجفيفه، يحتاج إلى زمن، فيؤدي هذا إلى الخلاف بين الاثنين، يؤدي إلى الخلاف بينهما، فيقول لابد من أجل معلوم، فكلمة معلوم أخرجت الأجل المجهول. وقوله مؤثر في الثمن، لأن هذا هو السبب الذي يدفع الناس نقودهم عاجلا، أن يدفعوا في شيء يؤثر في الثمن. فإذا كان ثمن الصاع 10 ريال في السوق، والتمر موجود في السوق، ثم عجلت له، أعطيته النقود الآن على أن تشتري من تمره عند الجذاب، والصاع 10 ريال، فأنت لم تستفد شيئا، يعني خير لك أن تشتري من السوق وانتهى الخلاف. فيقول أن يكون هذا الأجل مؤثرا في الثمن، لأن من مصلحة المشتري أنه إنما عجل النقود من أجل التخفيض في سعر البضاعة، وهذا الشرط يعني محل خلاف. قال حفظه الله: الخامس أن يوجد غالب في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله. طيب، أن يوجد غالبا في محله، يعني من شروط هذا السلم أن يوجد غالبا في محله، يعني عند حلول الأجل، أن يوجد غالبا عند حلول الأجل. أما إذا ضرب ميعاد لبيع سلم ويغلب على الظن عند جريان العقد أن البضاعة لا توجد، في وقت حلول الأجل، فهذا لا يصح. أن يكون غالبا، ونحن نقول غالبا لأنه قد يحصل أنه لا يوجد، لكن أن يكون غالبا موجودا عند حلول الأجل. لماذا لا بد من هذا الشرط؟ لأنه لا بد من التسليم، لا بد من تسليم رأس مال السلم عند حلول الأجل. وإذا كان يغلب على الظن أنه عند حلول الأجل غير موجود، فمعنى هذا أنه لا يستطيع التسليم، لا بد من التسليم عند حلول الأجل. وإذا كان يغلب على الظن عدم وجوده فإنه لا يستطيع التسليم. فهذا أمر مهم، يعني الرجل ما قدم النقود لك إلا ليحصل على البضاعة، فإذا كان الغالب عدم وجودها فالسلم غير صحيح لأن هذا غرر. طيب، أن يوجد غالبا في محله، قال فإن تعذر أو بعضه. تعذر بمعنى لم يوجد، أفرض أنه أسلم في تمر ثم شاء الله تعالى أنه حصل جفاف ولم تثمر النخيل، أو جاء مطر فأفسد ثمار النخيل، فعند حلول الأجل ما استطاع أن يعطيه، فهنا يتفاسخان، يعني ترجع النقود التي أخذها إلى صاحبها المشتري، يعني التي أخذها البائع يعيدها إلى المشتري، هذا إذا تعذر. أو تعذر بعضه، مثلا استطاع أن يوفي بنصف الصفقة والنصف الآخر لم يستطع، فيأخذ منه نصف الصفقة بالثمن المتفق عليه ويعيد له الباقي. المهم أنه إذا لم يجد شيئا بالمرة فسخ العقد. وقد ورد في ذلك حديث من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. الحديث ضعيف، لكن هذا هو دليل أهل العلم في هذه المسألة، ولأن عدم القول به يؤدي إلى ربا، يؤدي إلى ربا أو إلى مخالفة شرعية أخرى. لو فرضنا أنه أعطاه 10,000 ريال على أن يعطيه بها 1,000 صاع عند الجذاذ، فعند الجذاذ لم يوجد التمر، خرب التمر ولم يستطع أن يعطيه تمرا، فيقول مثلا أنا أعطيتك 10,000 ريال واستعملتها واستفدت منها 1 سنة كاملة، إذن تقضيني 11,000 ريال. يكون هذا إيش؟ يكون هذا ربا، إن لم نقل بهذا فستؤدي المسألة إلى ربا أو إلى مخالفة شرعية، أكل مال الناس بالباطل. فالشاهد أنه ليس له إلا ما أعطاه، إذا يعني إذا كان عند حلول الأجل لم يستطع أن يسدد ما اتفق عليه. قال حفظه الله: السادس، قبض الثمن تاما قبل التفرق. طيب، قبض الثمن تاما قبل التفرق. الثمن هنا، الشرط هذا يا أخوان يخص الثمن المعجل، يعني الشروط السابقة كانت ليش؟ في العوض المؤجل، هذا الشرط هو في العوض المعجل، فيقبضه في مجلس العقد، قبض الثمن تاما في مجلس العقد. لماذا؟ لأن الحديث نص على ذلك، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، معنى يسلف إذن يدفع، يدفع الثمن في مجلس العقد، فمن شرطه أن يدفع الثمن في مجلس العقد قبل التفرق، أعني بالثمن الذي يدفع هنا الآجل، وهذا داخل في الحديث. طيب، فإذا لم يفعل ذلك، إذا لم يدفع الثمن في مجلس العقد، قال أنا أعطيك 10,000، اتفقنا على 10,000 أن يعطيك بها مثلا 1,000 صاع، و10,000 تعطيه إياها بعد 5 أشهر، والآصع بعد 5 أشهر أو بعد 6 أشهر أو بعد أكثر من ذلك، يكون هذا من بيع الآجل بالآجل، يكون هذا من بيع الآجل بالآجل، وهذا لا يصح عند أهل العلم. وقد ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو أيضا حديث ضعيف، لكن أهل العلم على ذلك أنه لا يجوز بيع الآجل بالآجل، وأنه من الغار المنهي عنه. فالشاهد أنه لا بد من تقديم رأس المال في مجلس العقد. قال حفظه الله: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. طيب، يقول أن يسلم في الذمة فلا يصح في شيء معين، في عين أو لا ثمرة معينة. مقصود المؤلف أن يكون العوض المؤجل في باب السلم غير معين. يقول أن يسلم في الذمة يعني أن يكون العوض المؤجل في مجلس العقد غير معين، كأن يقول يعرف أن له سيارة مثلا في جدة سوف تأتي بعد شهر، فيتفقان على شرائها ويقول على شرائها سلما، يعطي ما ينفع هذا المثال، عفوا هذا المثال لأنه من بيع الغائب، لكن يكون هذا الشيء معدوما، يقول أنا أعطيك 10,000 على أن تعطيني 1,000 صاع من مزرعتك أو من مزرعة فلان، فيقول تقول 1,000 صاع تمر برني جيد ضبطت بالوصف، تقول على أن تعطيني 1,000 صاع من التمر البرني الجيد ولا تحدد مزرعة بعينها. فهمت معنى هذا الكلام؟ أن يكون هذا العقد في الذمة، أن يجري على موصوف في الذمة غير معين، لا تقول من مزرعة فلان، ولا تقول مثلا شيء مصنوع من نتاج مصنع فلان، لأنك إذا حددت فقد تصاب هذه المزرعة بحريق أو بمطر فلا تنتج، وقد يأتي إلى صاحب المزرعة فيرفع الأسعار رفعا فاحشا فيقع الضرر. فهنا لا بد أن يكون في الذمة، أن يسلم في الذمة يعني لا يحدد هذا الشيء. وهذا الكلام إخوان لا يمكن أن يفهم على هذا الإطلاق، يعني في مثل التمر أو البر أو الشعير لا تقول من مزرعة فلان، قل تمر أو بر أو شعير وتحدد النوع ومن النوع الجيد مثلا. لكن في مثل الصناعات لو أنك اشتريت شيء يصنع مثلا في اليابان ويصنع في تايوان ويصنع في الصين، فمن الضروري أن تحدد هذا الشيء. لنقل جوال نوكيا وحددت رقم هذا الجوال واشترطت أن يكون مما يصنع مثلا في اليابان، فالسعر يختلف باختلاف هذه الصناعات، أن يكون في اليابان أو في الصين أو في غيرها من البلدان يختلف جودة ويختلف قيمة، فلا بد من التحديد. لكن لا تأتي مثلا تقول الذي يورده فلان، إذا كان يورده أكثر من شخص لا تحدد الذي يورد حتى يعني لا يقع هناك حرج بين المتعاقدين، إما أن هذا الشخص يرفع الأسعار أو أنه مثلا يترك هذه التجارة إطلاقا فبالتالي يقع الحرج. ورد في ذلك حديث يعني ورد النهي عن، وحديث ورد أن يهوديا طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام يعني عجل له أو اقترض منه مالا أو أخذ منه مالا نعم سلما في تمر إلى أجل، فحدد هذا اليهودي وقال من مزرعة بني فلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما مزرعة بني فلان فلا، يعني لا تحدد. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، الغالب أنه ضعيف. طيب، هذه الشروط السبعة نظمتها في أبيات يحسن بكم أن تسمعوها إن أردتم أن تستفيدوا منها. نحن ذكرنا فيما سبق أخوان صفات شروط البيع، ذكرناها لكم، هل نحتاج إلى عادتها؟ هي منظومة في ورقة واحدة. قلت يا مولع عن في خدمة التشريع اسمع بإيجاز شروط البيع، شرطان في العاقد عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد، شرطان في العاقد عند العقد أعني بها وصف الرضا والرشد. وفي المبيع بعدها ثلاثة: المال والملك فكن بحاثة، المال والملك فكن بحاثة، وأن يكون ممكن التسليم لا كالحمام الحر في النسيم. وسادس الشروط: يا من يحسن، معرفة الشخص الثمن والمثمن. وسادس الشروط: يا من يحسن، معرفة الشخص الثمن والمثمن، وأن يكون البيع جاء منجزا ولا يصح كونه معلقا. هذه شروط البيع. ثم قلت بعد ذلك: ثم تأمل في شروط للسلم جرى بها يا صاحبي خط القلم. ثم تأمل في شروط للسلم جرى بها يا صاحبي خط القلم. أحدها كون المبيع فيه منضبط الوصف بلا تمويه. أحدها كون المبيع فيه منضبط الوصف بلا تمويه، مكيل أو موزون أو مدروعة، واختلفوا في غير ذا فروع، يعني اختلفوا في غير الموزون والمكيل والمدروع كالحيوان وبعض الأشياء التي لا تضبط بالصفات. إذن قلنا مكيل أو موزون أو مدروعة، واختلفوا في غير ذا فروع. والثاني أن يضبط بالأوصاف إن أثرت في السعر باختلاف، يعني أن يضبط المسلم فيها المؤجل بالصفات. والثاني أن يضبط بالأوصاف إن أثرت في السعر باختلاف، وغرضي أنه لا يذكر إلا الصفة التي لها دخل في السعر، أما الصفة التي لا تقدم ولا تؤخر فليست بلازمة. والثاني أن يضبط بالأوصاف إن أثرت في السعر باختلاف كالجنس والنوع كذا والجودة واللون، فاضبط يا أخي قيوده. كالجنس والنوع كذا والجودة واللون، فاضبط يا أخي قيوده. وثالث الشروط: يا أهل الهمم، تقديره بما به شرعا علم. وثالث الشروط: يا أهل الهمم، تقديره بما به شرعا علم. فيضبط المكيل بالمكيال ومثله الوزن على منوالي. فإذا أسلمت في شيء مكيل يضبط بالكيل، يقال لي عندك 1000 صاع. موزون تقول لي عندك 1000 كيلو. فيضبط المكيل بالمكيال ومثله الوزن على منوالي. وقال قوم: جائز أن ينعكس ما قلته كالشافعي وابن أنس. فالإمام الشافعي والإمام مالك قال: يجوز الإسلام في المكيل وزنا والموزون كيلا. وقال قوم: جائز أن ينعكس ما قلته كالشافعي وابن أنس. وأن يكون آجلا في الذمة، هذا الشرط الرابع، وأن يكون آجلا في الذمة فاحرص على العلم وشد الهمة. وأن يكون آجلا في الذمة فاحرص على العلم وشد الهمة. وجوز التعجيل فيه الشافعي وما رأى تأجيله بلازم. الإمام الشافعي خالف، يقول يجوز السلم في الشيء الموجود، ليس بلازم أن يكون مؤجل، ليس بلازم أن يكون مؤجل. يعني أفرض أنك تخشى أن هذه التجارة تذهب، أنت لقيت البائع وهذه التجارة التي عندها سيارة، مثلا سيارة، أفرض أن هذه السيارة فيها صفات لا توجد في غيرها، بقي عند حبة واحدة، فقابلته قلت: يا فلان أنا أعجل لك الثمن في سيارتك الموجودة هذه، فعجلت له الثمن. وقد يكون الإنسان أخوان ليس ممن يسهل عليه ارتياد الأسواق، فعجل الثمن قبل استلام البضاعة. المهم أن الشافعي يرى هذا، قلت: وجوز التعجيل فيه الشافعي وما رأى تأجيله بلازم. كذا وأن يكون في الوجود عند حلول الأجل الموعود، هذا الشرط الخامس. كذا وأن يكون في الوجود عند حلول الأجل الموعود. وبعده معرفة المال الذي، هذا الشرط السادس. الشرط السادس أخذ 4 أبيات. وبعده معرفة المال الذي عجلته في المسلم المؤجل. وبعده معرفة المال الذي عجلته في المسلم المؤجل. أنت أعطيت الآن ثمن، أعطيت نقود ثمنا لتمر، أو أعطيته لباس، نفرض أنك أعطيت غتر 100 غترة الآن ثمنا ل100 صاع من التمر، أو العكس أعطيته 100 صاع من التمر من أجل أن يعطيك 100 غترة بعد سنة. إذن قلنا: وبعده معرفة المال الذي عجلته في المسلم المؤجل قدرا وضبطا بالصفات الفارقة إذ قد يعاد في ظروف خارقة، قدرا وضبطا بالصفات الفارقة إذ قد يعاد في ظروف خارقة، وأن يكون دفعه معجلا، هذا الثمن، وأن يكون دفعه معجلا في المجلس المذكور لا مؤجلا دون افتراق قبل دفع المال كي لا يكون كالئا بكالئ، وأن يكون دفعه معجلا في المجلس المذكور لا مؤجلا دون افتراق قبل دفع المال كي لا يكون كالئا بكالئ. افرض أنك أعطيته 100 صاع من التمر، أعطيته تمرا، فقلنا لابد أن يضبط بالكيل، أعطيته تمر من أجل أن يعطيك إذا رجع مثلا من سفره جهاز كمبيوتر جي إل أو إل جي، أعطيته 100 صاع تمر من أجل أن يعطيك جهاز كمبيوتر إل جي في موعد محدد، وهذا الجهاز غير موجود. فقد يقول بعضكم لماذا نضبط هذا المعجل، نضبط صفاته، وأن يكون إذا كان من المكيلات يكال، وأن يكون إذا كان من الموزونات يوزن، ومن المزروعات يزرع، لأنه قد يعاد كما قلت في البيت إذ قد يعاد في ظروف خارقة، قد يأتي الموعد المحتوم بينكما فيقول الرجل هذه الشركة أغلقت أبوابها وأصبحت لا تصنع هذا الجهاز، ألا يمكن أن يحصل ذلك؟ فماذا نصنع إذا تعذر تنفيذ البيع؟ ماذا سنصنع؟ نفسخ العقد، نقول يرد لك ما دفعت إليه، فعندها تحتاج إلى معرفة أوصافه، إذا كان مكيل يضبط بالكيل موزون بالوزن، وإلا تقع في لبس. فهذا الشرط السادس أخذ الرابعات. وسابع الشروط أن يجري السلم في ذمة لا عين مال قد علم، وسابع الشروط أن يجري السلم في ذمة لا عين مال قد علم، لا يأتي يجري السلم في شيء معين، لا، بل أوصاف تحدد أوصاف في الذمة ويحقق لك الأوصاف التي طلبتها منه. نعم شيخ. قال حفظه الله ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. طيب، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لماذا؟ يعني أنت الآن عجلت له المال، أسلفت له في تمر، وهذا التمر إلى الآن لم تقبضه، هل لك أن تبيع هذا التمر الذي لم تقبضه؟ الجواب لا، ليس لك أن تبيعه قبل قبضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم تضمن، نهى عن بيع عن ربح ما لم يضمن. هذا التمر الذي لا زال في ذمة فلان، هل دخل في ضمانك؟ ما دخل في ضمانك، يعني كيف دخل في ضمانك؟ بمعنى أنه إذا استلمت أنت ثم هلك بعد ذلك، هل تطالب أحدا من الناس؟ ما تطالب أحد إذا هلك عندك، معنى هذا أنه من ضمانك، فما دام في ذمة الشخص الآخر البائع ولم تستلمه أنت أيها المشتري فلم يدخل في ضمانك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، أي ما لم تضمنه ويدخل في حوزتك. وهل الحديث هذا حديث حسن من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. أيضا ممكن يستدل له لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل نقله، نهى يعني أمر من يأتي إلى التجار في سوق المدينة، فنهى من يشتري الطعام أن يبيعه في مكانه، لابد أن ينقله في مكان يخصه ثم يبيعه. فهذا المبيع المؤجل لم يدخل في حوزتك أصلا، فإذا كان نهي عن بيع الطعام الذي اشتريته ودفعت ثمنه، نهي عن بيعه في مكانه حتى تنقله إلى مكان يخصك، فكيف بالشيء الذي لم يدخل في ملكك إطلاقا؟ فلا تبيعه، ليس لك أن تبيع هذا المال المؤجل قبل أن تقبضه، قبل قبضه. هذا من ناحية الدليل النقلي. ومن ناحية الدليل العقلي أنه قد لا تستطيع التسليم، أنت لك على فلان 1000 صاع من التمر وقد دفعت ثمنها عاجلا، وأنت تنتظر مجيئها في آخر السنة، جاءك إنسان قبل موعد مثلا شهر رمضان يريد تمرا من شهر رمضان، قلت أنا أعطيك مثلا 500 كيلو من التمر الذي سوف يأتيني، 500 كيلو وأخذت منه الثمن بعت، ثم جاء الموعد وصاحبنا لم يستطع الإتيان بالتمر، لم يستطع الاتيان بالتمر، ماذا ستفعل مع الشخص الآخر الذي أخذت نقوده وبعته التمر؟ يقع هناك خلاف ولا لا؟ سيختلف الطرفان وتصبح المسألة يعني تؤدي إلى النزاع. لهذا القدر نكتفي اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو الدليل على عدم صحة السلم في المكيل وزنا وعكسه؟ يقول السائل ما هو الدليل على عدم صحة السلم في المكيل وزنا وعكسه؟ لأن هذا المستنبط من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هو الدليل على عدم صحة السلم في المكيل وزنا والموزون كيلا؟ نقول الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقال كيل معلوم يكون في المكيلات ووزن معلوم يكون للموزونات، لو لم يكن يشترط في المكيل أن يكون مكيلا أن يضبط بالكيل ولا في الموزون أن يضبط بالوزن لقال من أسلم فليسلم في شيء معلوم، يعني تضبط بالكيل أو تضبط بالوزن، فلما قال في كيل معلوم ووزن معلوم دل على أنه يضبط المكيل بالمكيال ويضبط الموزون بالميزان. يقول السائل فضيلة الشيخ في السلم في النخل هل يجوز أن يحدد المنطقة كمن يقول نخل المدينة؟ له أن يقول نخل المدينة، له أن يقول من نخل المدينة، لأن التحديد يعني هذا التحديد لا يؤدي إلى تنازع بين الطرفين، بلد واسع فيه نخيل كثيرة، لكن أن يحدد من مزرعة فلان هذا هو التحديد الذي لا يقبل. تقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم تسليم البضاعة قبل قبض المال؟ تسليم البضاعة قبل قبض المال، يعني قبل قبض المعجل، كيف يكون هذا؟ يقول تسليم البضاعة وهي المؤجلة قبل قبض المال وهو المعجل، ما صار هذا سلم، ما صار هذا سلم، صار هذا بيع عادي، بل بيع بالآجل بالمعكوس، هذا عكس السلم إطلاقا. السلم هو أن تعجل الثمن وتؤخر المثمن، أما السؤال هذا فهو في تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، اشترى بالآجل وهذا جائز لكن ليس سلما. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكم إذا تعذر تسليم بعض المسلم فيه؟ تعذر تسليم بعض المسلم فيه، إذا تعذر تسليم البعض فقد ورد النص على هذا الكتاب أنك تأخذ ما وجدت بقسطه من الثمن، اتفقتما على 1000 صاع من التمر وكل صاع ب10 ريالات وهو قد استطاع أن يسلم 500 صاع، فنقول تأخذ 500 صاع ويرد لك 5000، يرد لك 5000 الذي يعني هو الجزء الباقي الذي يقابل الجزء الباقي من البضاعة. نعم، جزاكم الله خيرا.